بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء العاشر من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 29 من شهر شوال عام 36 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فأريد أن أذكر بأمرين اثنين لعل المقام يناسب إن شاء الله تعالى بهذا التذكير، ألا وهو ما ذكره أو ما ذكر في الخطبة من وصايا لقمان لابنه في الآيات المتلوة، ومنها أنه أوصى ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القضايا المهمة التي ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقوام، وبناء على هذه الأفهام الخاطئة والمفاهيم المغلوطة ارتكبت حماقات وجنايات وافتيت على الإسلام بسبب هذا الفهم الخاطئ والتطبيق الفاسد للفهم الخاطئ. ولا يخفى عليكم أن من أصول بعض الفرق الضالة كالمعتزلة أن من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هم يريدون فعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلالته الشرعية التي جاءت النصوص وتطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الدين على هذا، أم هو فهم خاص بهم؟ عند التأمل في أصل هذا القول عندهم والتأصيل، إنما معناه ومرادهم بذلك ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر أو على ولي الأمر المسلم وتقرير عقيدة الخوارج. والخوارج أيضا من فرق الضلال التي ظلت في فهم هذا الأصل العظيم وهذه الشعيرة المباركة التي وصف الله هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. ويقول الله جل وعلا في وصفه للمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآيات. فهذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن أو هذا الفرض العظيم الذي جاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة يجب أن يفهم على فهم سلف الأمة الصالح أو على وفق الفهم الصحيح. فالخلل أتى من عدم الفقه الصحيح لدلالة هذه النصوص. أضف إلى هذا إذا انضم إليه سوء القصد مع سوء الفهم خرجت لك ماذا؟ بواقع وبلايا ورزايا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلي ذكرت لكم فيما مضى أثرا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أخرجه البيهقي رحمه الله في الجامع لشعب الإيمان، أنه جاءه شاب أو رجل فقال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كأنه ينكر على حذيفة رضي الله عنه أمين السر. نعم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي على هؤلاء الولاة، هذا مقصده. فطن رضي الله تعالى عنه لمقصده ومراده ولحظ فيه أن الرجل أو هذا الشاب أو هذا المتكلم لم يرد بذلك وجه الله ولم يرد بذلك المعنى المراد من هذه النصوص التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال له حذيفة رضي الله عنه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر حسن. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر حسن، وليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فهم من هذا الشاب أو من هذا الرجل أنه يريد بهذه الكلمة الخروج على ولي ماذا؟ الأمر المسلم. إذن كما يقال كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. ولا بد لأهل الباطل أن يغلفوا باطلهم بشيء من الحق. لا يوجد باطل محض من كل وجه، لا يوجد باطل محض من كل وجه، هكذا يأتونك. لا بد وأن يغلف أهل الباطل باطلهم بشيء من الحق، ولهذا يلتبس. والله جل وعلا ذم من يلبسها على أهل الحق، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولهذا لا يمكن حتى من دعا غير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى صاحب الضريح يدعوه من دون الله، يطلبه الولد وغير ذلك وتفريج الكربات، إذا جاء ما يقول: أنا أدعو غير الله، إنما أدعو وليا من أولياء الله، وهذا صالح من الصالحين، نعم، ونحن نتخذ هؤلاء شفعاء لنا عند الله وغير ذلك. ويستدل بعضهم بالمتشابه بناء على فهمه المغلوط بقوله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيستدل بعضهم بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات في تمرير هذا الدعاء وهذه الاستغاثة بغير الله جل وعز، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. الخوارج غلفوا هذا الباطل كما قلت عن الخروج على ولاة الأمر كما يدعون الظالمين بأنهم جاروا وظلموا وأخذوا حقوق الناس ومنعوا حق الله، حكموا بغير ما أنزل الله، فنزلوا آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون على هؤلاء، فاستباحوا الدماء واستباحوا بذلك ماذا؟ أعراض أهل الإسلام. ومن ذلك أيضا يبررون هذه الأفعال بأن من يقتلونه يعتبر عندهم مرتدا، يعتبروه مرتدا، وبذلك استباحوا دمه وعرضه. إذن لا يوجد عندهم باطل محض، لا بد أن يغلفوا هذا الباطل بشيء من ماذا؟ بشيء من الحق ليلبسوا به على أهل الحق. ولعلكم تذكرون حديث الصحيحين، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إلا أن تروا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الحديث الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. إذن ليس كل ما تظن أنه منكرا هو كذلك يكون، ولا العكس، ما تظنه معروفا هو كذلك يكون. هؤلاء يظنون أن ما يفعلونه من ماذا؟ من المعروف، لأنهم يجابه المنكر الذي يظنون أنه منكر بالمعروف الذي يظنون أنه ماذا؟ معروف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الخوارج استجازوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوقوع في الذم، وأنكروا عليه ما ظنوه ذنبا، وأمروه بما يظنونه معروفا والحق على خلافه. ودليل هذا حديث من؟ حديث صاحب إن يخرج من ضيض هذا أقوام، فلما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل يا محمد، فهو جوز على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقع في الظلم، ولهذا أمره في ظنه بما هو معروف أي اعدل، لأنك وقعت في ضد العدل وهو ماذا؟ وهو الظلم. وأمره بما يظنه حقا وهو منكر، وإلا الأمر بالعدل مطلوب، لكن في هذا السياق وعلى هذا النسق وفي هذا المقام ليس كذلك، كلمة حق يراد منها ماذا؟ باطل. فجوزوا عليه، وبالتالي جوزوا عليه أن يقع أن يؤمر بما يظنونه معروفا وينهى عما يظنونه ماذا؟ منكرا. وهكذا كل أهل البدع بلا استثناء يظنون هذا الظن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حملة هذه السنة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأئمة الدين، فهذا خطر شديد جدا. والخطورة لا تكمن في كونك ترى أن هذا من المنكرات أو هذا من المعروف، الخطورة أيضا تزداد وتشتد ما يترتب على هذا الاعتقاد، على اعتقاد أن هذا من المنكر وهذا من ماذا؟ من المعروف، ما يترتب ويتولد من وراء ذلك من التسلسلات اللازمة والباطلة. فأنت إذا فعلت هذا المنكر في ظنه أنه منكر، تولد من هذا ماذا؟ أولا عنده أن وقعت في منكر، أليس كذلك؟ يترتب عليه أن ينكر عليك، ويختلف، قد يتولد الإنكار أو يصل به الإنكار إلى القتل والتكفير والزندقة وغير ذلك، ويترتب على هذا الولاء والبراء فيما يتعلق بهذا الذنب، ما هو فقط بك بل بمن لم يقل بقوله ذياك المنكر، فيوالي ويعادي على مقاله ويسلسل بعد ذلك، خاصة إذا ما كان في ظنه أن هذا المنكر هو من عظائم الأمور اللي هي الموبقات كالشرك مثلا، فكونك تقع فيه هو عنده أنت ماذا؟ مشرك، فيواليك ويعاديك بناء على هذا. وقف، لا، لك زيد من الناس، عمرو من الناس، صديق قريب لم ينكر هذا المنكر عليك، إذن ذاك يوالي المشركين فينزل عليه هذا الحكم. زوجك إذا كنت متزوجا هذه رضيت بنكاح المشرك، أولادك ما تولد من هذا الزواج سفاح، زواج سفاح يعتبره وغير هذا، انظر إلى العظائم التي تتولد. هكذا يستزله الشيطان شيئا فشيئا حتى يقع في المنكرات التي يظن أنه ينكرها، وهو يقع فيما هو أشد، بارك الله فيك. فمن فقه السلف أنهم يقفون عند هذه النصوص الوقفة الصحيحة التي يفهمون منها المعنى المراد. ولهذا لعلكم تذكرون أو حفظتم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن أعلى الهمم في طلب العلم، قال أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، فمن تجاوز ضل، وهذه خطيرة. طبعا انضم ينضم إلى هذا بارك الله فيك هناك خفايا ودسائس، منها الانتصار للنفس، خاصة إذا ما جوبها هذا القول ببطلان أو برد أو بتعرية من أنه من المنكرات. هنا ينبري بناء على ماذا؟ على أن هذا منكر، هو ينتصر للحق في ظنه أنه الحق، وفي الحقيقة إنما ينتصر لمن؟ لنفسه. وهكذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولو أنه ذكر الله في حين هذا ووقف عنده ما استرسل في هذا المنكر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل أيضا لا يجوز أن يوضع المنكر في مقام المعروف، ولا المعروف في مقام ماذا؟ المنكر. ما جاء الشرع بإنكاره فهو المنكر، ما جاء الشرع ببيان أنه من المعروف وهو من المعروف على فهم أئمة من الدين. فلا يجوز إنكار المنكر إلا على طريقة أهل الحق، ولا يجوز الأمر بالمعروف إلا على طريقة أهل الحق. كما أنه لا يجوز لك ولا يصح منك أن تعلم السنة على خلاف طريقة أهل السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، لعل في هذا القدر كفاية. نعم. والحقيقة هو أنا نظن أن اللقاء لشيخنا الشيخ عبيد، وكما يقال لا عطر بعد عروس، لكن عاد الإخوان ورطونا في هذا جزاهم الله خير. يقول: ما هو التعليق على قول من يقول إن الانتصارات التي حدثت لأهل السنة على الحوثة في عدن هي انتصارات إلى جهنم؟ نقول بارك الله فيكم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا أولا. ثانيا أقول لصاحب هذه المقالة بأنها انتصارات إلى جهنم، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا حتى يحكم بهذا الحكم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا لا تخرج هذه العبارات إلا من قلب مريض مغتاظ بانتصار أهل الحق أو بنصرة أهل الحق، ولا يكون السني سنيا حتى يلتزم السنة حقا وحقيقة فينصرها، يتعلمها، يعلمها إن كان أهلا، ينصرها، ينصر أهلها وينتصر لأهلها. وإلا فمن كان على خلاف هذا فليس هو على السنة، نسأل الله السلامة والعافية. يجب على صاحب هذه المقالة أن يتوب إلى الله توبة نصوحة قبل الممات، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما أخرج ذلك الإمام الترمذي في جامعه وهو حديث حسن. هذه كلمة بطلانها ظاهر، لكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: إذا أردت أن تعرف ما في قلب المرء فانظر إلى فلتات لسانه، فإن اللسان يغرف مما في القلب، يغرف مما في القلب. فهذا ما استطاع أن يكتم إلا أن غرف هذه الغرفة التي أخرجت ماذا؟ ما في سويداء القلب، نعوذ بالله من الضلال. فالانتصارات التي سجلت ولله الحمد، نسأل الله جل وعلا أن يتمم نصره على أهل السنة في كل مكان، وأن يذل الباطل وأهله في كل مكان، وأن يتمم على أهل اليمن في وصفهم، في وصف تلك البلاد يقال عنها قديما بلاد اليمن السعيد، فأن ترجع تلك البلاد إن شاء الله كذلك وهي في طريقها إلى هذا، وأهل الرافدين وبلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين والمشركين. فأقول بارك الله فيكم إن هذه الانتصارات تستوجب على أهل الحق المزيد من اللجوء إلى الله والضراعة إليه وشكره على نعمائه والدعاء في الخلوات والجلوات أن يرزقهم شكر هذه النعمة، وأن يجزيهم أن يجزي من كان سبباً في الانتصار لأهل الحق خير الجزاء وأوفاه. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الفعل ما قام به أو ما قامت به هذه الدول التي تحالفت في الانتصار للحق ونصرة أهل الحق ضد هذه الطغمة الفاسدة الضالة المضلة، أعني الحوثيين من المارقين عن الدين ومن شايعهم وناوأهم، فانتصروا للحق. هذا من النهي عن المنكر ومن إعانة المظلوم ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، فجزى الله الملك سلمان وإخوانه ومن عاونه من أهل الحق على هذا الخير الذي قدموه لأمة الإسلام، فجزاهم الله خيرا وسددهم وأعانهم. وأقول يجب على أهل الحق في تلك البلاد وفي غيرها أن يشكروا الله جل وعز وأن يلهجوا بالثناء عليه ودعائه والضراعة له، نعم، وأن يقابلوا هذه النعمة بشكره جل وعلا قولا وفعلا واعتقادا، وألا يعجبوا كثيرا، وإنما يرجعون الفضل لله جل وعلا أولا وآخرا ثم لمن أعانهم، ويلتزموا بالحق وينتصروا له ولا يظلموا ولا يجوروا ولا يعتدوا ولا يتعدوا. هكذا يجب أن تقابل النعم بالشكر لله جل وعلا. فنسأل الله أن يمكن من الظالمين هؤلاء الحوثيين ومن ناوأهم وشايعهم ومن انتصر لهم واغتاظ بانتصار أهل الحق. فنسأل الله العلي العظيم لقائل هذه المقالة أن يهديه للحق والصواب، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة قبل أن يفارق هذه الحياة. فإن وفقه الله وأعانه وسدده لقول الحق والانتصار للحق، وأن يصلح ما أفسده بهذه المقالة ومقالات سابقة له إن كانت له مقالات أو كتابات، يجب أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فيبين الباطل الذي قاله ويتوب منه توبة نصوحة ويصحح ما أفسد. وكم أفسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاما لم يخص، يزعم أنه عام لم يخص به منطقة القائل. ما ينفع المقال في هذا المقام لا ينصرف إلا إلى معنى محدد. أيظن أننا مغفلين أم يتغافلنا؟ ما لنا ولظنك؟

لكن في هذه المرحلة لا يصح، أنا أرى أنها مضرة، ولتراجع الأطباء أو الطبيبة ذات العلاقة المأمونة. هذا سائل يقول: رجل مسلم من أمريكا يريد أن يشتري عمارة، وعلى هذه العمارة قرض ربوي، فهل يجوز له أن يشتري هذه العمارة ويتولى باقي الأقساط؟ أقول: إذا كان ولا بد سيشتري عمارة فليذهب إلى عمارة يشتريها بدون قسط الربوي وقرض الربوي، واضح؟ يبحث، فالعمائر غيرها كثير، حتى يخرج من تبعات هذه الإشكالية. بارك الله فيكم. هذا رأي: السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. بارك الله فيكم، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.